يقول لي الظهر واحد اتصل علي من عندهم عندي بسلام. المهم بس راح كملوا عند اللجنة بس أبرع الذمة. أقوله من أفضل أكمل من غير وجود. إيه. تلاهي. إيه. من بيقرأ؟ ما هو جاي شبنا واحد أنت ولا عبد الملك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب والجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد القرن وأهل المشرق ذات عرق. وهذه المواقيت كلها مجرورة، كلها مجرورة. وأهل وأهل وأهل وأهل المشرق ذات عرق وذات. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه. ثم إذا بدا له النسك أحرم من موضعه، ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه. فإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات. والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، ولا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة قعدة وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت المواقيت جمع الميقات، جمع ميقات. والميقات مفعال يصدق على المكان وعلى الزمان، والأصل فيه الوقت، الأصل فيه أنه من الوقت، ولكن من قوله من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت هذه الكلمة ووضعت للمكان وبقيت على أصلها في الزمان. في الحديث الصحيح عن ابن عمر وغيره تحديد المواقيت لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل نجد، والخلاف في ذات عرق هل ثبتت بالحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الذي وقتها عمر رضي الله تعالى عنه. على كل حال يقول ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، عرفت فيما بعد بأبيار علي، وهي على أميال من المدينة نفسها، قريبة جدا من المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة. ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، والآن دخلت في المدينة والبنيان تعداه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من منزله في المدينة وقصد الميقات وصلى فيه صلاة الصبح والظهر وأحرم، ولتعلموا الفرق البين الشاسع بين ما كان معمولا به في الزمن السابق وفي وقتنا هذا. امرأة يصيبها الطلق وهي في بيتها وتخرج حاجة وتلد على مسافة يسيرة جدا من بيتها، هذا من تعظيم الشعائر، لا تريد أن تؤخر بل تريد أن تتعجل الحج الفريضة ولو شق عليها ولو مع مشقة، مع أن مشقة كل زمان بحسبه. تخرج من بيتها بعد أن يصيبها الطلق وتلد في المحرم، وتلد قبل أن تحرم، وتوجه بأن تتحفظ وتستثفر وتلبي وتمشي مع الناس. الآن بمجرد ما تطلع نتيجة التحليل إيجابية يقال لا تحركين من مكانك لئلا يسقط الجنين، فرق كبير جدا جدا بين ما نعيشه الآن وبين ما كان في السابق إلى وقت قريب. امرأة في الشهر التاسع من حملها تجذ العيادين من النخيل، نخيل الطوال، الحين يمكن ما تشيل البيالة، صحيح عوقب الناس بسبب هذا الهلع وهذا الخوف الشديد الذي لا أصل له. صار أسهل شيء يسقط. امرأة في مزرعة تبعد يمكن 10 كيلو عن البلد، تأخذ من منتجات هذه المزرعة لتبيعها وتضعها في إناء فوق رأسها وتدخل إلى البلد وتبيعها وترجع وتلد في الطريق. هذا ما له 50 سنة. ها؟ تغير الزمن والأحوال. الله تحمل الناس قدراتهم. يعني أنت إذا نظرت إلى الذي حج على عصا عارضه في زاوية السيارة فوق اللوري، حج ورجع. والآن الشخص على المراتب الإسفنج ويرفد من كل جهة ويصل مريض، والسفر 3 ساعات. سبحان الله. الإنسان على ما تعود والأبدان على ما عودت، وحتى الأشخاص الموجودين يتفاوتون بعد، تفاوت كبير. ومع ذلك نرجع إلى قصة أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، ولدت في المحرم محمد ابن أبي بكر، وأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما تعمل. ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، لأنها كلها سبيلها واحد، كلهم يمرون على هذا الميقات الذي هو الجحفة. والجحفة بلدة قديمة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة ووجد فيها الحمى، دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. في شيء؟ لأن سكانها من اليهود في ذلك الوقت، فينقل هذا المرض من المسلمين إلى اليهود. وش المعنى؟ والجحفة خربت من القدم، فصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قريب من الجحفة هو أبعد منها. وأهل اليمن يحرمون من يلملم، موضع جنوب مكة يسمى الآن ومنذ أمد بعيد يسمى السعدية، أحرمت منه؟ ها؟ لا، أبو عبد الرحمن الظهر ما أحرم منه، ما أحرمت منه أنت. وأهل جزان يحرمون منها، ولذكن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. يعني ما يبقى خاصة لتلك الجهات، المنصوص عليها. وأهل نجد قرن المنازل، وهناك ما يسمى قرن الثعالب، وخلط بعضهم بينهما وقال هذا هو هذا، قرن الثعالب هو الميقات كذلك قرن المنازل، وليس بصحيح. قرن الثعالب غير قرن المنازل. وأهل المشرق القادمين من العراق وديار الفرس وغيرها من جهاتهم يحرمون من ذات عرق، من ذات عرق. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق كما وقت للجهات الأخرى، والرواية الأصح أنهم شكوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن إحرامهم من ميقات أهل نجد أو حتى عدولهم إلى ميقات أهل المدينة فيه جور عليهم، فوقت لهم ذات عرق. وعلى كل حال توقيته شرعي، إن كان بنصه عليه الصلاة والسلام فلا كلام، وإن كان باجتهاد عمر رضي الله عنه فالمسألة كذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اقتدوا بالذين من بعدي. نعم. ولا يبعد أن يكون التوقيت الأصل فيه من النبي عليه الصلاة والسلام وقت سؤالهم لعمر، اجتهد عمر لأنه لم يطلع على الحديث المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام ووافق اجتهاده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بغريب، فموافقات عمر كثيرة. فيه منظومة فيها أكثر من 20 مسألة اسمها قطف الثمر في موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه المواقيت 5 لأهلها يعني أهل تلك المواضع التي وقتت لهم، ولمن مر عليها من غيرهم، ولمن مر عليها من غيرهم كما في الحديث هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، يعني من محل إقامته، من محل إقامته من بلده. الذين داخل المواقيت يحرمون من بيوتهم. من ايش؟ والأصل من حيث أنشأ، لكن قد يكون حيث أنشأ مناسب للإحرام وقد يكون غير مناسب للإحرام. لو مضى إلى مكة ونسي أن يدخل يرجع إلى ذات المكان من حيث أنشأ، وجاء في تتمة الحديث حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ثم قال وأهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل ومن أراد الحج فمن مكة. أهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، والحديث يقول حتى أهل مكة من مكة، وأخذ بعمومه بعض أهل العلم، وأن ميقاتهم سواء للحج أو للعمرة من مكة، ولا يلزمون بالخروج إلى الحل، ولكن المرجح أنهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل في إحرام العمرة ليجمعوا بين الحل والحرم. ودليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم فيخرج بها إلى الحل وتحرم من هنالك، وقد حصل بعد الفراغ من الحج والتعب الشديد بعد منتصف الليل ما يدل على أن الخروج إلى الحل لازم ولا بد منه، وبه يخص قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، ليكون ذلك في الحج خاصة، وأما العمرة فيخرجون إلى الحل. وبهذا يقرر العلماء أنه لا بد في الإحرام من الجمع بين الحل والحرم. أما بالنسبة للعمرة فللخروج من في الإحرام من الحل إلى الحرم، وبالنسبة إلى الحج فلخروجهم إلى بعض المشاعر الخارجة عن الحرم كعرفة. يعني ما في ما ينص على أنه لا بد من الخروج أو الجمع بين الحل والحرم، لكن مقتضى الدليل هكذا، هذا مقتضى الدليل. لماذا تؤمر عائشة ويؤمر أخوها أن يخرجوا في هذا الوقت الضيق الحرج المتأخر إلى الحل إلى التنعيم؟ إلا لأن ذلك أمر واجب، أهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل. قال بعضهم أنه إن الحديث عموم الحديث يشمل العمرة فيحرمون من مكة، ولكن عرفنا أن القول المرجح أنه لا بد من الخروج إلى الحل، ودليل ذلك حديث عائشة ومن أراد الحج فمن مكة. إذا كان من أهل مكة أو كان موجودا في مكة وقت الإحرام ولو لم يكن من أهلها فله حكمهم، فيحرم من مكة من محله. ومن لم يكن طريقه على ميقات، وهذا كثير، الميقات موضع محدد، وكثير من الحجاج إما أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله، الآن تيسرت الأمور وعبدت الطرق وسهلت، حتى المحاذات حددت، المحاذات للميقات من أول تبلش، من يحدد لك معك آلة تحدد لك محاذاة الميقات؟ كثير من الناس لا سيما في العصور المتأخرة لا يعرفون شيئاً عن هذه الأمور، يعرف يركب ويعرف يحول، فتيسرت الأمور ولله الحمد من كل وجه. ومن لم يكن طريقه على ميقات يعني من هذه المواقيت المؤقتة بالنص، فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. إذا حاذ واسع، إذا كان بين ميقاتين وهما إليه بالقرب سواء، ممكن؟ ها؟ شو؟ هم من جهتين، جهة هنا وجهة هنا، ومر من بينهن، ها؟ ممكن؟ لأن بعضهم يقول من المعاصرين يضع خط مستقيم بين الميقاتين وتكون النقطة المتوسطة هي الميقات حقه، وعلى ما قال أبو عبد الله وهو المعمول به يعني أنه لا بد أن يكون أحدهما أقرب إليه. فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. يعني مثل ميقات أهل نجد قرن الذي يسمى الآن بالسيل، ويحاذيه من الجهة الأخرى وادي محرم، وادي محرم، ولو ذهب إلى جهة ثانية فتحصل المحاذاة. على كل حال الأمور والله الحمد ما ترك لأحد عذر، كل شيء ميسر ومحدد. قد يحصل الخلاف أو الاختلاف بين اللجان التي تظهر للتحديد هل يتقدم أو يتأخر، على كل حال هذه أمور ما يطالب بها عامة الناس، مثل ما حصل من الخلاف بين عير إلى ثور، قالوا المدينة ما فيها ثور، ثم اتفق على أن هناك جبل خلف أحد قريب منه جدا شكله وصورته صورة ثور صغير، صار هو الحد، حد حرم المدينة. على كل حال عامة الناس مكفيون، والنزاع والشقاق لا مكان له ولا محل، ولا وجد من يخالف حتى في تحديد عرفة، في تحديد مزدلفة، وكتبوا وشوشروا، ولكن الأمور الحمد لله متوارثة وقديمة، وحددت بقرارات شرعية من لجان شرعية وهيئات معتبرة. يقول: ولا يجوز لمن أراد تتمة الحديث هن لهن ولمن أراد أن لمن أتى عليهن من ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة ممن أراد الحج والعمرة. ومفهومه أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة أنه لا يلزمه أن يحرم ولو مر بالمواقيت. ولهذا يقول المؤلف ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح، يعني كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، فإنه دخل وعلى رأسه المغفر للقتال ولم يحرم إلا لقتال مباح. يعني لو دخل مكة لقتال غير مباح هل نقول يلزمه الإحرام أو ما هو فيه أعظم مما ترك؟ ها؟ أعظم قتال وفي البلد الحرام، يعني هل يمكن أن يناقش مسألة قتال مباح وهل لها مفهوم أنه إذا دخل لقتال غير مباح أنه يلزمه الإحرام؟ ها؟ شو؟ شو يقول يا أبو عبد الرحمن؟ إيه الفتن كثيرة، والحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الفتن. المقصود يقول ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام، هذا المذهب هو المعروف أنك ما تدخل مكة إلا محرم إلا من استثني إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه كالحطاب ونحوه. وكثرت الحوائج اللي خارج مكة وينقل طلاب المكة ويرجعهم ورايح جاي على هالميقات، هذه لا شك أنها حاجة متكررة يترك من أجلها الإحرام على المذهب. لا لا هذا مو بتكرار مو بتكرار إزال العاد تحتاج إلى لكن ما لنا حاجة في هذا أصلا إذا كان الراجح خلافه فليش نتكلفه؟ والنص يدل على أن من لم يريد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام وانتهى الإشكال. ها؟ منتدب إيه لجأ لأي سبب؟ هذا لجأ إلى الحرم لأنه مذنب ويخشى من إقامة الحد عليه، أو فيه بوادر فتن وما فتن مثل ما حصل بعهد ابن الزبير. قلنا أن انتهت المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة. وجاء عن ابن عمر أنه لما قيل له في عهد الحجاج في ثورة هذا الحجاج قيل له يشير عليها لا يحرم، فقال إن حصل شيء فعلنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وانتهى الإشكال، كل شيء له حل. ها؟ يبي يجلس؟ إيه، يقول أنا بروح المكة الحين أدرس، وإذا جاء وقت الحج بحج كذا، وقد يكون وقت الحج قريب وقد يكون بعيدا. نعم، إذا دخل مكة من غير قصد الحج ولو بيت النية أنه بيحج فيما بعد، لكن هذه السفرة ليست للحج. نعم، ما يلزم. هو إذا سافر للحج، لكن سافر بدأت الدراسة في أول شوال مثلا، والفصل الثاني يبدأ في أول شوال وراح ليدرس، وهو في نيته أن يحج، هو راح للدراسة الآن ما راح للحج. السفر الذي دخل به مكة سفر دراسة، ما يلزمه أن يحرم من الميقات. هو قريب. هو جاء إلى العمرة ولا جاء إلى الصلاة؟ لكن ما الباعث على السفر؟ إلا له رغبة بالعمرة بس بسبب الزحام، يقول يشق علي الزحام العمرة. والله ما يظهر شيء، ما دام رايح زيارة وفي نيته، وقد تتغير هذه النية، يعني ما هو الناهز للسفر العمرة. إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل يعتمر، لأنه ما راح للعمرة، راح للزيارة. إيه؟ لا، هو في البخاري أحرم ودخل، ما يمر واحدة ولا ثنتين، لا، الذي في البخاري أنه أحرم، قال إن حصل فعلنا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. كالحطاب ونحوه، ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه، إن بدا له النسك أحرم من موضعه. من اللي عنده مثل النسخة هذه؟ ها؟ لا لا، لأنه من موضعه الموضع الأول عليه رقم 2 ولم يتقدم رقم 1، ومن موضعه فإن أحرم من موضعه وضع رقم 1، وفي آخر الباب رقم 2. عندك شلون؟ 2-1-2 صح؟ وين 2؟ وين اللي قبله 1؟ اللي قبل 2 لابد أن يكون رقم 1، وينه؟ ها؟ يا أخطأت، هذا الذي أريد. إيه أنا أقول لك صح تقولي. نبهنا في أول الكتاب بكلمة غير مقروءة، في صفحة 23 يقول ما بين الرقمين، رقم 2، ما بين الرقمين كذا في ميم بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير. ها ارجع إلى المخطوط، من أوضح ما كتب في المخطوط. شفت تصوير في صفحة 17، بريح منتنة، المقصود أن هذه الطبعة عليها ملاحظات كثيرة. ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه، ومن جاوزه، جاوز الميقات مريدا للنسك، مريد للحج أو العمرة، إذا جاوزه رجع إلى الميقات فأحرم منه، يلزمه أن يرجع، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج فيلزمه الرجوع. إن لم يرجع فإن أحرم من موضعه فعليه دم، لأنه ترك نسك، ترك واجب من واجبات الحج فيلزمه الدم. وهذا يرتكب كثير من الناس إذا أرادوا العمرة من مكة، إذا أرادوا العمرة من مكة فتجده يحرم من موضعه ويقول أذبح، ما هي مشكلة ولا أروح أطلع على الحل، يعني الحل 10 كيلو أو تزيد قليلا، يقول ما أحتاج أطلع، لا سيما في مواضع في أوقات الزحام، يقول أذبح هذه ولا خلاص وينتهي الإشكال. فإن أحرم من موضعه فعليه دم، لماذا؟ لأنه ترك نسكا وهو الإحرام من الميقات. وإن رجع إلى الميقات، يعني أحرم من موضعه ورجع إلى الميقات، لكن لو رجع غير محرم فأحرم من الميقات ما عليه شيء، فعليه دم وإن رجع إلى الميقات. يعني فرق بين أن يحرم من موضعه ثم يرجع إلى الميقات، والإحرام كما سيأتي نية الدخول في النسك، وهم معناه لبس ثياب الإحرام ورجع ينوي في الميقات، هذا ما عليه لأنه ما أحرم. وإن رجع إلى الميقات يعني فلا يسقط عنه الدم، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، والاختيار يعني من غير لزوم، على مفهوم العبارة أنه لا يلزم، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، يعني ميقاته قرن فيحرم من الرياض مثلا، الاختيار أن لا يفعل هذا. وقد يفعله بعض الناس لأنه لا يتمكن أو يصعب عليه الإحرام من الميقات، كما إذا كان في الطائرة مثلا، وقد يفوته الميقات من غير أن يشعر لسرعة الطيران. على كل حال، إذا كان الأمر يسير وفعل لمصلحة لا لزيادة على ما شرع له فالأمر سهل. أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس، من بيت المقدس، وجاءوا، هذا فعله بعض الصحابة، واستثنى بعض أهل العلم بيت المقدس، وأنه لا مانع من الإحرام منه وفيه زيادة أجر وثواب، ولكن ما جاء عن الله وعن رسوله أولى بالاتباع، حددت هذه المواقيت إلزم، وكل ما يفهم منه أن ما فعلته أكمل مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز. وهنا العبارة الاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، يعني أنه يجوز، لكن هذا أفضل، أن يحرم من الميقات، يعني الميقات المكاني، يعني كون ساكن طائف مثلا والميقات أو المدينة والميقات قريب، يقول أتنظف وتجهز في البيت ولا يعقد النية إلا في المكان المحدد، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان ساكن في نجد والوسيلة وسيلة الذهاب دواب تحتاج إلى أشهر، يقول بتجهز بيتي واروح، انا ما ينفعك هذا التجهز، كم تبي تغير من مره؟ لا، لان فرق بين ان يكون قريب يتجاوز عن مثله، لانه سن الغسل للاحرام، فهل هذا مثل هذا الغسل الذي اغتسل وتنظف وازال ما ينبغي ازالته وركب على الحمار وجلس 6 أشهر في طريقه إلى مكة، نقول هذا يكفي؟ ها؟ شو؟ ما أدري، ما أسمعك. إيه؟ تجهز في المدينة 8 كيلو، لكن 500 كيلو أو 1000 كيلو هذا. والوسيلة والشيء، لو كانت الطائرة بعد أسهل، يعني تجهز بالرياض تركب الطائرة ساعة وتواصل أو أقل من ساعة للمحرم، لا يختلف. فالعبرة بالمعاني والحقائق، ما تقول لي أنا والله أنا بظلم ساكن، ظلم تعرفون ظلم على الطريق 250 كيلو أو 200 كيلو عن المحرم، لكن إذا كانت الوسيلة يعني ربع ساعة وانت واصل، غير إذا كانت الوسيلة تبي لك 5 أيام أو 6 على حمار أو على بعير ولا على. فالعبرة بالوقت الذي يتغير فيه الحال، أنت تنظفت للدخول في النسك، هل يفيدك هذا التنظيف ولا ما يفيدك؟ إذا كان الزمن يسير نية الدخول في النسك هذا حكمها الاختيار أن لا يحرم قبل الميقات، هذا الإحرام نية الدخول في النسك، التجهز لهذه النية له قصد معين وهدف معين إن حققه بها ونعمة، وإن لم يحققه فلا قيمة له. ها؟ الرجع عنه يسقط. إيه؟ طالب عنه يسقط. بعد الإحرام؟ رواية. شو؟ رواية عن الإمام الشافعي. قد ممكن. يقول هنا وإن رجع إلى الميقات. ذكر طالب عنه يسقط لأنه. ولا شرح كبير. شو يقول؟ وإن رجع إلى الميقات. هو دخل في النسك ولزمه ما يلزم المحرم. شو يقول؟ قال جملته أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إذا أمكن، لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات، فسواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جاهلا، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه. أحرم منه هذا ما فيه إشكال، فلا نعلم في ذلك خلافا. وبه قال جابر بن زيد والحسن وسعيد بن زبير والثوري والشافعي، لأنه أحرم من النقاط الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوز. وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وبه قال مالك بن المبارك، وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه. قالوا لأنه حصل محرما من في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه. وعن أبي حنيفة إن رجع للميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلبي لم يسقط عنه. وعن عطاء والحسن، لأن الإحرام عند أبي حنيفة يحصل بالتلبية. قالوا عن عطاء والحسن والنخعي لا شيء على من ترك الميقات. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك نسكا فعليه دم. روي موقوفا ومرفوعا، ولانه احرم دون ميقاته واستقر عليه الدم كما لو لم يرجع او كما لو طاف عند الشافعي، وكما لو لم يلبي عند ابي حنيفه، ولان الدم وجب بتركه الاحرام من الميقات. وجب بتركه الإحرام يعني استقر في ذمته، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته، لأن الأصل بقاء ما وجب، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يحتك. ولا يحرم بالحج قبل أشهره. الميقات المكاني عرفنا أن التقدم عليه على ما اختاره المؤلف أنه جائز، لكن الأولى ألا يحرم. وعرفنا ما جاء عن الصحابة ومن أحرم منهم، ويروى عن علي رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: تمام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك. تمام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك، على هذا يكون أفضل أن تحرم به من قبل الميقات، لأنه تمام الحج. ولكن الخبر لا يثبت، ولو ثبت لكمن ما جاء عن الله وعن رسوله أولى الاتباع. وما بالنسبة للميقات الزماني الذي هو في أشهر الحج التي ذكرها لا يحرم بالحج قبل أشهره، يعني أن أحرم بالحج في رمضان، لأن أشهر الحج تبدأ في شوال، في شوال أحرم بالحج في رمضان، أحرم بالحج في شعبان أو قبل ذلك، ولا يحرم الحج قبل أشهره، فإن فعل فهو محرم، فإن فعل فهو محرم، يعني قياسا على المواقيت المكانية. والصواب أنه لا ينعقد كالإحرام بالصلاة قبل وقتها، كالإحرام بالصلاة قبل وقتها، فهو إذن ليس بمحرم. وقوله فإن فعل فهو محرم، يعني تلزمه محظورات الإحرام في رمضان، هو محرم بالحج على كلامه، أو في شعبان. وإذا قلنا أنه ليس بمحرم لا يلزمه شيء. لا، هو يبيه بالحج ولا يحرم بالحج. يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل أحرم بالحج قبل أشهره فهو محرم. شو يقول عبد الملك؟ ولا يحرم بالحج قبل أشهره. فصل: ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره. يكره، مثل هنا من قال هناك الاختيار ألا يحرم. نعم. يقول: بغير اختلاف علمنا لكونه إحراما به قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، بل الكراهة هنا أشد لأن في صحته اختلافا، فإن أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني صح إحرامه بغير خلاف علمنا، إلا أنه يكره ذلك وقد ذكرنا، وإن أحرم به قبل أشهره صح أيضا إذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، نص عليه أحمد في رواية الجماعة. قياسا على الميقات المكاني، والقياس على الفريضة الكبرى التي هي الصلاة أن لا ينعقد. فهل إذا استعملنا القياس، قياس الشبه، أيهما أشبه بمسألتنا الميقات المكاني أو مواقيت الصلاة؟ مواقيت الصلاة أشبه. نقول ما انعقد اصلا، عشان يخرج ولا ما يخرج؟ حتى الصلاه اذا احرم بها قبل وقت انقلبت نافل وكمل. ذكر دليل هنا، قال: ولنا قوله تعالى: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، يدل على ان جميع الاشهر ميقات، ولانه احد الممسكين فجاز الاحرام به في جميع السنه كالعمره وأحد الميقاتين، فصح الإحرام قبله كميقات المكان، والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها. قال: ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم. والمسألة كما سمعتم فيها خلاف، وقياسها على الصلاة ومواقيت الصلاة أقرب من قياسها على مواقيت المكان. شيخنا، ما يكون إحرام العمرة الصلاه ها الصلاه اذا احرم بها قبل وقتها تكون نافله، الا تكون احرامه قبل الوقت يكون العمره قياس على الصلاه؟ لا، هو يقول احرم قبل اشهره، هو يريد الحج، ما قال ينقلب الى عمره. ذكرنا ايش قول الشافعي، وش يقول؟ قال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، تقديره وقت الحج أو أشهر الحج من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما، وإذا ثبت أنه وقت يصح تقديمه عليه كالصلاة. ومن قال ولنا قوله يسألونك عن ذلك. هذا شخص أحرم بالحج في رمضان واستمر على وأصر على فعله إلى أن جاء الحج وحج مع الناس، نقول ينقلب عمره حجك؟ لكن إذا قيل له لا يجوز الإحرام قبل أشهره قال سنجعل عمره، هذا ممكن. لكن تصورنا افترضنا المسألة التي ذكرتها وأنه لا تنبه ولا نبه أنه ينقلب عمره واستمر على إحرامه بالحج وجاء الحج وحج مع الناس، فما الحكم؟ لكن على كلامهم في خضم الأقوال التي قيلت. نعم، ها؟ ذكر هنا مبنى الخلاف، قال وقد ينبني الخلاف على الخلاف الإحرام، فإن قلنا شر صح كالوضوء وإن قلنا ركن لم يصح، لأن الركن داخل ماهية جزء من الحج بخلاف الشرط. أقصد الشيخ أن مثل الصلاة إذا أحرم بالفريضة قبل وقتها تنقلب نافلة، فتكون هذه فرق بين الصلاة وبين الحج، الصورة واحدة بين النافلة والفريضة في الصلاة ما تختلف. نعم، لكن أحرم في رمضان وجلس إلى أن طلعوا الناس العرفة وطلع وكمل حجه، هذا نقول تنقلب عمره؟ ها؟ شو؟ يعني الأصل حجة الإسلام، لكن مع ذلك على الخلاف المذكور هل هو مثل مواقيت الصلاة أو مثل المواقيت المكانية التي يتسامح فيها، المسألة يعني قابلة لكن الإبطال متجه. وأشهر الحج شوال الذي يبدأ من يوم عيد الفطر وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عشر، وقال مالك بكمال ذي الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة كامل، وقال بعضهم تسع من ذي الحجة بدل عشر. ها؟ ليلة النحر لا تعتبر تابعة لعرفة، تابعة لعرفة تكون تسع. لا لا، مثار الاختلاف من نظر إلى أن الشهر كله أنه يجوز تأخير بعض أفعال الحج إلى نهاية الشهر، ومن قال إلى عشر. إنشاء. ها؟ يقصد إنشاء الحج. إنشاء الحج، بس يجوز إنشاء الحج يوم العيد؟ ها؟ ولذلك التاسع أرجح، وتكون ليلة العيد من التاسع كما قرر أهل العلم، فيجوز أن يحرم بالحج في ليلة العيد ويطلع العرفة ويقف الوقوف المجزي في الوقت الممكن ويكمل حجه ويحج مع الناس. لكن لو أحرم يوم العيد الحج عرفة فات، الحج عرفة، لكن إذا فات العرفة يبقى يوم النحر يكفي. ها شو ما يخالف، بس هل نقاد الحج في هذا الوقت مجزي إلا إذا اختلفت أنظارهم في المراد بالحج؟ من قال الحج المراد به الإنشاء الإحرام به ووقوع كله في هذا الوقت، لا بد أن يكون أقل شيء ليلة النحر التي يمكن عقاد الحج فيها. ومن التيسير الذي نتحدث عن في هذه الأيام التي نعيشها، شخص كبير السن صام يوم عرفة في بيته في الرياض، فلما رأى انصراف الناس من عرفة بكى، هو في بيته بالرياض، قال له ولده: ما الذي يبكيك؟ قال: الناس يحجون، أنا زعد بينكم. قال: ودك تحج؟ قال: أي والله. هيأ له مكان مريح بالسيارة، قال: اركب. في الليالي الشتوية الطويلة بالراحة يمكن يمر على المحرم ويمر عرفة ويقف ويبتل المزدلفة، وأمكنه الحج. هذا من نعم الله جل وعلا. وشخص قال لولده نظير هذا الشايب: الناس يحجون وأنا زاعد، ما فاتنا الحج. ما قال ودك تحج؟ قال: يلا أحجز لهم عن النقل الجماعي. يوم وصل هناك ضاع ولا أدرك عرفة. شفت فرق؟ أي إلى آخر ذي الحجة سيتجه قول مالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.